cours numéro 14. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخذنا في درسنا الأخير بابا مهما وهو قوله رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وتقدم معنا أن دعاء غير الله عز وجل والاستعانة بغيره سبحانه شرك أكبر إذا دعاه كيفي كونتينيو تفضل ذكرنا أن الذي يستغيث بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله ومشرك كافر نعم فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر أي سي يدمن دولد كساسوا الاستعانة أو بيان سور الاستغاثة أو الاستعاذة الدعاء عموما سي لانفوك أوتر كالله سبحانه وتعالى dans une chose qu'il y a que Allah سبحانه وتعالى qui peut lui donner فهذا c'est du شرك أكبر ما الدليل دي أدلة كلا سيتي شيخ الإسلام في هذا الباب رحمه الله عند من تفضل أحسنت ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فدموندي ان مخلوق dans une chose qu'il est pas capable que ce soit donner un bien ou repousser un mal هذا c'est du shirk فلهذا قال عز وجل فإن فعلت أي celui qui fait هذا الشيء فإنك إذا من الظالمين أي fera partie des الظالمين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى أي المشركين وغالبا قلنا أن الناس يدعون لأمرين c'est pour ça que شيخ الإسلام il a cité هذه الأدلة من سورة يونس ثم il a cité un verset من سورة العنكبوت فغالبا les gens ils invoquent pourquoi إما نعم إما لطلب الرزق أو رفع الشر نعم إما لرفع أو دفع الضرر الشر فلهذا شيخ الإسلام إلى سيتي سيفرس قال عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فلي جان كثيرا يدموند الرزق كما أنا أكسبليكي أو ك سمال dont ils ont été touchés, qu'ils soient repoussés. Enfin, demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-hal, et dans ces choses qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner ou repousser ce mal, hadha la shak annahu, c'est du shirk. C'est un bab mufid jiddan. Man yaqra, c'est qui veut le réciter, tafaddal. فمن الشيء الذي يدعو الى الله ويدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا تدعوا غيرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو الايه وقوله فابتغوا عند الله رزقا وقوله ومن الظالمين من يدعون من دون الله ما لا يستجيب له الا يوم من لا يستجيب له من لا يستجيب له الا يوم القيامه الايه وقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والطبراني بسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا منافقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله أحسنت قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Hadalbab, c'est la suite des abwab précédents. Qala, Cheikh Salih al-Sheikh, hafidahullah ta'ala, fi tamhid, wa iradu hadalbab, ba'd al-abwab al-mutaqaddima, huwa min ahsan al-irad, wa min a'zamihi fiqhan, wa rusukhan fil ilm. Et ça montre, na'am, ilm, al-mu'allif, rahmatullah alayhi. هذه الآيات que beaucoup de gens connaissent ou هذه الأحاديث qui sont très très répandues هو il les a classés dans des أبواب dans un ordre مفيد جدا فمن تأمله خاصة avec les تراجم qu'il a cité أي les titres des chapitres فيستفيد علما كثيرا في هذا الباب باب التوحيد قال ذلك أن برهان وجوب توحيد الله جل وعلا في إلهيته هو ما ركز في الفطر من أنه جل وعلا واحد في ربوبيته وقد أقر بهذا وسلم به المشركون أي في الفطرة فطرة الإنسان أنه يعلم أن celui qui mérite l'adoration c'est le خالق فلهذا حتى المشركين eux-mêmes ils ont reconnu أن الله عز وجل c'est le خالق C'est le Raziq, c'est le Muhyi, c'est le Mumit. Et ils ont adoré leurs idoles min bab at-tawassul biha ou min bab talab al-shafa'a. Wa illa ils reconnaissaient kathir minhum an Allah subhanahu wa ta'ala c'était le Khaliq al-Raziq ila akhir. Fa idha ulima hadha wa kathir min al-nas ya'lamoun hadha fa celui qui mérite l'adoration c'est le Khaliq. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا إسكيلز أسوسي الله سبحانه وتعالى كسس والدعاء كما تقدم لأبواب أو الذبح أو غير ذلك من العبادات المخلوق كيكخيريا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أمم يسون كخير فلماذا يدومونتي لأن la demande que ce soit la guidée que ce soit le risque que ce soit le refrain qu'Allah nous pardonne que ce soit le jannah tout ça il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous donner enfin demander à quelqu'un qui ne possède pas ces choses c'est min al-shirk et كذلك c'est min al-naqs al-aql c'est un problème dans le din c'est du shirk ça annule le din al-insan et كذلك c'est un problème fi aql هذا المشرك Et comment demander à une pierre, à une statue, à un mort, le pardon, ou la guider, ou un enfant, ou de l'argent, ou d'avoir comme on dit, un enfant ou autre. قال عز وجل ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Et ils ne peuvent pas t'aider, ils ne peuvent pas te secourir, et eux-mêmes, ils ne peuvent pas se secourir. Prends l'exemple d'un mort. Rubbama yu'adhab. On ne sait pas son hal. Peut-être qu'il est fini, mais peut-être qu'il est fi'adhab. Enfin, s'il est fi'adhab, il ne peut pas se sortir de cette situation. Ay raf'a hadha al-'adhab 'anhu. Il ne peut pas repousser le châtiment. Kif il va aider wahed qui est fi dunya, wahed qui est vivant. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, après avoir cité des anwa' min al-ibadat, que ce soit le du'a, que ce soit le dhabh, que ce soit l'isti'ana, l'istighatha, l'isti'adha, tous les abwab qu'on a vu ensemble, il a cité hadha al-bab pour démontrer qu'on n'a pas le droit d'adorer autre que le Créateur Azza wa Jal. Thumma, après ce bab, il a cité un autre bab. Et vous allez voir que ça se suit. Fi al-mala'ika, amma hadha al-bab, vous allez voir que Cheikh al-Islam, il a cité un hadith pour démontrer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui ont fait du mal et il n'a pas pu repousser ce mal, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était vivant. Alors que c'est Aqrabu al-makhluqat ilallah subhanahu wa ta'ala, c'est Khalilur Rahman, c'est le meilleur des êtres humains, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas pu repousser ce mal quand ils lui ont fait du mal, fi ghazwati Uhud. Ça nous montre un ghayr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min babi awla. وبعض الناس الآن عياذا بالله يدمون ده فسقة ده فجرة ده زنادقة كي سون مور إي لي زابيل أولياء Alors qu'ils étaient connus le fisq ou le fujour, et ils leur demandent min dounillah. Le bab suivant, Cheikh al-Islam, il a cité un bab avec un hadith fil malaika, les anges. Kadhalik, c'est des makhlouqat mahbouba indallah, al malaika. Les anges, ils sont aimés indallah, subhanahu wa ta'ala. Ma'ahada, vous allez voir que on n'a pas le droit de les adorer. Et Cheikh al-Islam, il a cité quelques preuves. Allez, là, il a cité donc ces deux abwab pour te montrer l'anbiya ou al-malaika, qui font partie des meilleures créatures indallah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de les adorer. Fa-ghayruhum min babi awla. C'est ça le khulasa des deux abwab qu'on va lire ensemble, incha'Allah ta'ala, si on a le temps. Qala Cheikh Salih, وقد أقر بهذا وسلم به المشركون بل كل أحد على الإقرار بهذا والاعتراف به أي بتوحيد الربوبية فهو برهان على أن المستحق للعبادة هو من توحد في الربوبية وهذا تقدم معنا كثيرا في الأصول الثلاثة وكذلك في القواعد الأربع أن المستحق للعبادة هو الخالق جل وعلا ما الدليل؟ كيف نغبط الدليل؟ تفضل. Naam, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ça montre en celui qui a créé le djinn wal-insa, il leur a ordonné de l'adorer. Un autre dalil? Hein? Ahsan, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Et adorez celui qui vous a créé, ar-rab, azza wa jalla. هذا في الحقيقة سي واضح مع هذا تدخل بعض من ينتسب إلى الإسلام إذا ضغ أطق الله عز وجل. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد عند قول الله عز وجل يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قال رحمه الله فبين الله عجز هذه الأصنام وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة أوجه. Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré dans ce verset en les idoles, que ce soit l'asnam, comme a bayyana Cheikh Ibn Uthaymeen, ou autres, on ne peut pas les adorer pour quatre choses. Qala awwalan, annaha la takhluq, wa man la yakhluq la yastahiq an yu'bad. Awwalan, anna ces idoles, ils ne créent pas, ils ne peuvent pas créer min dounillahi azza wa jal. Donc, si elles ne peuvent pas créer, on ne peut pas les adorer. Qala azza wa jal, ayushrikuna ma la yakhluq. ثانيا أنهم مخلوقون من العدم فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما أي أن ces statues, si on prend l'exemple des statues ou des morts qui sont adorés min dounillah, eux-mêmes ils sont créés, eux-mêmes ils sont créés. فهم مفتقرون إلى غيرهم, et celui qui crée il a besoin de du créateur azza wa jalla. Allah il a besoin de personne. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allah c'est le hayy, c'est le qayyum. C'est les créatures qui ont besoin de lui. Enfin, comment adorer une créature qui a besoin du créateur? Hada c'est min ash-shirk. Donc nous on adore le créateur. Limadha li anna on a besoin de lui azza wa jalla et il est capable de nous donner subhana. Thalithan. Wa hada c'est fi qawlihi wa hum yukhlaqun. Ils sont créés eux-mêmes. ثالثا أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم كذلك أنهم ils sont incapables de pouvoir secourir ceux qui les invoquent من دون الله. قال عز وجل ولا يستطيعون لهم نصر. Le quatrième point, أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم, et ils ne peuvent pas se secourir eux-mêmes. قال عز وجل ولا أنفسهم ينصرون. فتأملوا ce verset ou ces deux versets من سورة الأعراف مع اختصارهم ففيهما فوائد كثيرة في التوحيد. 4 points, الحقيقة c'est des bases importantes في التوحيد. فce verset سيرد على كل من يعبد غير الله عز وجل, لأن tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah عز وجل ils ne peuvent pas créer et ils sont créés eux-mêmes et ils ne peuvent pas secourir et se secourir eux-mêmes. إلا أن يشاء الله. هذا حقيقة c'est valable pour toutes les créatures. Et ce verset donc qui montre أنه لا يجوز d'adorer une créature. بل l'adoration c'est un حق للمخلوق. هذا ما يتعلق بالبرومي فيرس. ثم قال رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الشيخ البوزان حفظه الله أن فيها أي الآية البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين. سأغسم بالبرومي فيرس قوله عز وجل: يشركون ما لا يخلق شيئا. أي أسكو فزاسوسي الله une créature qui ne crée rien. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité un exemple. مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِرِ. Il ne crée pas et كذلك il ne possède pas. حَتَّى cette chose qui est très petite. Le قِتْمِر, c'est la petite pellicule qui est autour du noyau de date. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ce مِذَالِ لِأَنَّ الْعَرَبِ. Et ils avaient des dates, ils cultivaient des dattiers. Il a arrivé, ils connaissent هذا الأمر. Allah subhanahu wa ta'ala, il aura donné un exemple d'une chose qu'ils connaissent. C'est même pas le noyau de la date, c'est ce qui est autour. C'est très fin. Hatta hada la yamlikuna. C'est Allah qui possède tout. La preuve, l'insan, il peut vouloir cette date et Allah, il meurt. Ou il ne peut pas la prendre. Ou quelqu'un lui prend. Ma yamlik shay al-insan. Al-mulk, c'est l'Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala يوفق يفسرit أن الإنسان il peut utiliser telle chose, telle chose. أما الملك الحقيقي c'est لله سبحانه وتعالى. فكمو أدغي هذا المخلوق qui possède pas حتى هذا الشيء الصغير. قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. شج أي il a été blessé عليه الصلاة والسلام, il a été ouvert حتى سال دمه عليه الصلاة والسلام, حتى son sang il l'a coulé. هذا في أحد. Les كفار à cette époque ils l'ont blessé عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم après avoir été blessé قال: كيف يفلح قوم, comment هؤلاء ils vont réussir, أنهم ils ont blessé leur prophète. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فتأملوا ليس لك من الأمر شيء أي tu ne possèdes rien. الملك c'est لله. Vous allez voir quand on va continuer à lire les autres riwayas أن الله سبحانه وتعالى il est capable de guider هؤلاء. بل الله سبحانه وتعالى il a guidé كثيرا ممن حارب النبي صلى الله عليه وسلم au départ. Ça montre أن الملك سليمان c'est لله. Il guide qui veut, il égare qui veut. هذا ça montre أن on doit l'adorer seul عز وجل. On doit espérer من الله سبحانه وتعالى, avoir peur من الله عز وجل. أما المخلوق ça reste un مخلوق. Et chaque مخلوق par rapport à son rang. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم c'est أفضل البشر. نحبه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أما العبادة أو أن له من الأمر شيء فلا. Et vous connaissez l'autre hadith quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait da'wa à son oncle avant de mourir et il espérait que son oncle rentre dans l'islam. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. Tu ne guides pas ce que tu aimes. فَلِهَذَا تَأَمَّلُوا بَعْضَ النَّاسِ qui ont combattu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah il les a guidés et Allah il a une hikmah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. فَهَؤُلَا ils avaient du khayr, Allah il les a guidés. وَسُنْ أُنْكْلِ qui l'a aidé, qui l'a protégé, il ne l'a pas guidé. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ. Ça nous montre هذا, on doit revenir à Allah azza wa jal. قَالَ وَفِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. وبعدما يقول: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. أي النبي صلى الله عليه وسلم il a fait du'a contre هؤلاء في دعاء القنوت: اللهم لعن فلان وفلان. Et qu'Allah maudisse un tel et un tel. وَسَمَّاهُمْ إِلَى زَنُومِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Allah il a révélé ce verset: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ. Et si Allah veut les guider, il les guidera. S'il veut les maudire, il les maudira. Ils seront égarés. قَالُوا فِي رِوَايَةٍ يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ ابْنِ أُمَيَّةٍ وَسُهَيْلَ ابْنِ عَمْرٍ وَالْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم إلى كلوتوري هذا الباب avec ce hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم ses proches. Il a cité des membres de sa famille, alayhi salatu wassalam. Al-Abbas, c'est son oncle. Safiya, c'est sa tante. Fatima, radiyallahu anha, c'est sa fille. C'est la personne qu'il aimait le plus, alayhi salatu wassalam. Avec le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré qu'il ne peut pas être utile pour eux. Certaines choses, des asbab, na'am. C'est pour ça que, qala, alayhi salatu wassalam, salini min mali ma shi'ti. Demande-moi de mon argent ce que tu veux. Thumma qala, la ugni anki min Allahi shi'a. Je peux être d'aucune utilité pour toi. Et il a guidé à l'istiqama, il a akhira, ça c'est biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Tous ces hadiths, Cheikhul Islam les a cités, rahmatullah alayhi, pour te démontrer an al-khayr il est biyadillah. Fait demande-lui. An Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qadir ala kulli shay. Fait reviens à lui. Amma al-anbiya, pour nous, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَإِلَا حَقْ عَظِيمٌ سَلْإِتِبَعَ. On doit croire en lui, l'aimer plus que toutes les autres créatures, et كذلك le suivre, عليه الصلاة والسلام. أما l'adoration ou l'invocation, فهذا لا. قال نعم عند قوله ليس لك من الأمر الشيء قال شيخ الفوزان انظروا يا عباد الله معصية واحدة وليست من الجميع وإنما هي في بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة أنه إلى أغدني un groupe de ses compagnons رضي الله عنهم de rester au-dessus de la montagne. حتى المشركين ne font pas le tour et les attaquent pas par derrière. فبعض هؤلاء رضي الله عنهم اجتهدوا et ils ont pensé que c'était fini et ils sont descendus. مع اجتهادهم et ils voulaient le خير. Suite à cela, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, yaqul, onzuru, cette histoire, le résultat qu'il y a eu. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé et des compagnons, ils ont été tués, il a arrêté. Qala, fa kayfa bina nahnu wa nahnu nartakib bina al-ma'asi wa al-mukhalafat al-shay al-kadhir. Tu comprends pourquoi al-umma li fi hadha al-dha'f à notre époque. Wallahi, c'est pas par la force des kafara ou par leur ruse. C'est la faiblesse des musulmans. Et c'est pas une faiblesse de nombre. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bal antum kathir, lakin ghutha ka ghutha is-sayl. Vous allez être beaucoup. Lakin c'est une faiblesse d'istiqama, de ta'a lil Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ja'a arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala pour da'wa ila at-tawhid, adorer Allah seul. Tu trouves l'an beaucoup de cette communauté, ils adorent autre qu'Allah Azzawajal. Ils invoquent les tombes, les mausolées, l'awliya. Il y a akhri. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'as de cette da'wa, c'était combattre cette chose. Amma al-ma'asi, ghayr al-shirk wa al-bida' ila akhri, fa kathira. Et c'est ça la cause de notre da'af. Amma al-quwa, c'est bi ta'atillahi Azzawajal. باتباع النبي عليه الصلاة والسلام فتشوى مثال طيب هنا. أما الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا قال شيخ الفوزان فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول ولا من غيره ومن باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات هذا نعم ça nous montre qu'on n'a pas le droit d'invoquer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une chose qui peut pas لأن lui-même عليه الصلاة والسلام قال لا أغني عنكم من الله شيئا أي demandez à Allah سبحانه وتعالى. هذا سنرد واضح على على الذين يعبدون القبور من من صوفية وغيرهم عياذا بالله أنهم يدمند قضاء الحاجات أي certaines choses qu'ils ont besoin ils demandent au mort et كذلك تفريج الكروبات أي sont touchés par certaines choses maladies pauvreté et l'akhir ils demandent à ces morts à ces awliya comme ils les appellent de leur repousser هذا الشر هذا الضرر et ça c'est عين الشرك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره هذا الباب et vous verrez qu'il y a des autres abwab notamment le suivant أن هذا التوحيد il a des أدلة il est fondé sur des preuves ça peut être des preuves كما قال هنا نقلية أي من القرآن أو من السنة et كذلك عقلية et كذلك la raison elle prouve أن الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة أي التوحيد الشيخ الإسلام إلى cité بعض هذه الأدلة هنا قال فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها تقدم معنا الشيخ الإسلام إلى cité أقسام التوحيد vous vous rappelez au départ de la رسالة تقدم معنا نعم أن توحيد الربوبية أي أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وكذلك توحيد الأسماء والصفات أن الله يبسط لنا بخفة لذات خبير بخفة هذه التوحيد الحقيقة يموت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمكن لماذا؟ لأنه هو الخاطر وكذلك الله سبحانه وتعالى يبسط يجد كيف donc ces deux توحيد ينو démontre أنه سبحانه وتعالى سالمستحق للعبادة فلهذا هنا بدي ببغابلي أن بعض الناس يقرون بأن الله سالرب إلى آخره لكن يشركون في العبادة أما celui qui adore الله seul فforcément il croit أن الله سالخالق الرازق أي يؤمن بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات نعم وبعض الضلال حصل لهم des égarements في باب الأسماء والصفات هذا تقدم معنا قال والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة لا العبادة سوى أي celui qui possède الربوبية c'est le رب وكذلك il a les noms parfaits les attributs parfaits il n'est pas touché par une imperfection un manque عز وجل هذا mérite l'adoration وكذلك من براهين التوحيد معرفة قال وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله et ça c'est مهم tu as deux choses si tu connais Allah سبحانه وتعالى أنه هو الرب أنه هو المالك المحيي المميت il a les noms parfaits les attributs parfaits tu comprendras هذا التوحيد كذلك si tu connais le مخلوق أنه C'est une créature. Même s'il a un haut rang indallah, c'est quand même une créature. Avec des faiblesses, il a akhiré, tu sauras qu'on n'a pas le droit de l'adorer. Enfin, c'est un kalam mouvide, hada. قال وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله. Y a pas de différence في هذا. On n'a pas le droit d'adorer un ange, on n'a pas le droit d'adorer un prophète, on n'a pas le droit d'adorer un arbre, une statue, un caillou إلى آخره. لماذا؟ لأن العبادة حق للخالق عز وجل وحده لا شريك له. أما les autres c'est des créatures. Est-ce qu'on met au même rang ces créatures؟ نعوذ بالله. لا. الأنبياء والرسل لهم فضل عظيم الملائكة كذلك الصالحون والعلماء كذلك لكن من حيث التعبد فالعبادة حق لله وحده هذا معنى كلامه رحمة الله عليه قال فقراء إلى الله عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا حال المخلوق. La créature. Que ça soit un être humain, que ça soit un ange. Il ne peut pas repousser le mal ou te donner un bien. Illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-asbab taqaddam. Faire les causes, c'est autre chose. Amma avoir la aqida. Que cette créature, c'est elle qui donne le bien ou qui repousse le mal. Hada, c'est très très grave. Kadhalik qal wala mawtan wala hayatan wala nushura. Qui c'est qui donne la mort? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui donne la vie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui va ressusciter les morts? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui va nous interroger? On va rendre des comptes à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pourquoi demander à un makhlouq? Vous avez compris? Hada ad-dalil al-azim, pour démontrer at-tawhid. Connaître al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala et connaître la créature. Et tu mets la créature à sa place. Si c'est un savant, il a un haq. Si c'est un impur, il a un haq. Si c'est un nabi, il a un haq. Si c'est un ange, il a un haq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a a'zam al-huquq, c'est al-ibadah. Ça nous montre que celui qui met les choses à leur place, inshallah, il sera à la khair. Fi bab tawhid wa fi ghayrihi. Amma celui qui ne met pas les choses à leur place, c'est du zulm. C'est ça, zulm. C'est mettre une chose qui n'est pas à sa place. Wa a'zam al-zulm, wa akbar zulm, c'est ash-shirku billah. Limadha? Lianna, c'est élever un makhlouq à un rang qui n'est pas le sien, ay al-ibadah. Qala wallahu ta'ala huwa al-khaliq li kulli makhlouq wa huwa ar-raziq li kulli marzouq al-mudabbir lil umur kulliha ad-dar an-nafi' al-mu'ti al-mani' alladhi bi yadihi malakut kulli shay' wa ilayhi yarji'u kullu shay' وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. Après avoir montré أوصاف المخلوقين أنهم ils ont des faiblesses, أنهم ils peuvent pas donner, ils peuvent pas prendre, il a aqidé. ثم الشيخ سعدي رحمة الله عليه il a montré des أوصاف de Allah subhanahu wa ta'ala. أنه c'est الرازق, أنه c'est الخالق, أنه il possède tout, أنه il donne à qui il veut. Enfin, tout ça, ça montre أنه c'est lui qui mérite l'adoration. قال فأي برهان أعظم من هذا البرهان. البرهان c'est la preuve. Ça ressemble au mot dalil que vous connaissez tous. الذي أعاده الله وأبدى في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو دليل عقلي فطري. Tous ces adillah qu'il a cité Allah عز وجل, في الحقيقة la raison elle accepte هذا والفطرة elle accepte. Celui qui peut créer, qui peut guider, il mérite l'adoration. Celui qui ne peut pas, il ne mérite pas. Hala, la haqiqa, tout le monde comprend. Lakin, at-tawfiq, c'est min Allah. Ba'd an-nas, ils ont accepté hada, ils l'ont mis en application, ils ont adoré Allah seul, ils se sont écartés du shirk. Et ba'd an-nas, iyadun billah, ils se sont égarés, ils ont refusé. Ka Iblis. Iblis, kama marra ma'ana kathiran, il savait, il sait très bien que c'est Allah le khaliq. Et il connaît très bien la faiblesse des créatures, il a un khalif, lakin iyadan billah al-inad. Al-inad, l'orgueil, c'est ça qui l'a égaré. Ou al-kibr. Qala, kama annahu dalilun sam'i naqli. Dalil sam'i naqli, ay min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Ala wujub tawhidillah wa annahu al-haq wa dalilun kathalik ala butlan al-shirk. Wa idha kana ashrafu al-khalq ala al-itlaq. لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما فكيف بغيره فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. Notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم أفضل البشر عليه الصلاة والسلام أنه il peut pas être utile pour ses proches عليه الصلاة والسلام. On ne parle pas des asbab. فَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il a cité هذا الحديث. أي لا أغني عنكم من الله شيئا. لكن بعض الناس عيادا بالله ils ont élevé des créatures au niveau de الربوبية ou de الألوهية فيعتقدون أنهم ils peuvent les aider فلهذا ils les invoquent. فلهذا يسكريفي بوغ عيادا بالله. فالشيخ سعدي قال تبا لمن أشرك بالله. نعم لماذا؟ لأنه إلي مطرود إلي ملعون سيما على هذا الحال عيادا بالله. لماذا؟ لأنه إلى المشرك إلى فعل الشوز لا بلو غاف الذنب لو بلو غاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وساوى به أحد من المخلوقين. لماذا؟ لأنه إلا سوسي الله سبحانه وتعالى يودنا نقل من المخلوقين وهذا سي تخي تخي غاف. قال الشيخ سعدي لقد سلب عقله. سلب السلب سي غوتيغي اون شوز سي سا السلب. سلب عقله أي لا بيردو لا ريزون بعدما سلب دينه أبخي أفوغ بيردو سون دين أكوز دو الشرك أكبر. كذلك المشرك الحقيقة إلى بيردو لا ريزون. لهذا أون با لو دوا دو نغتر بالمشركين من يهود أو نصارى أو غيرهم مما الأموال كيزون إلى آخره سي اون فتنة. أما والله لا دين ولا عقل. فلهذا إذن aucun rang عند الله سبحانه وتعالى. الله اللي déteste عز وجل. فنحن n'a pas le droit de les élever ou d'être épaté, émerveillé par ce qu'ils font. أبدا. C'est الشرار الخلق أخبث الناس المشركون. قال فنعوت الباري تعالى. نعوت الباري ça ressemble aux صفات. النعت c'est الصفة. فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. Si tu sais qu'Allah سبحانه وتعالى c'est العليم il sait tout. Si tu sais أن الله سبحانه وتعالى c'est القدير il est capable de tout. Si tu sais أن الله c'est الخالق c'est le créateur c'est lui qui a tout créé. Si tu sais qu'Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui peut te donner le bien, c'est lui qui peut te sauver du châtiment du mal إلى آخره. Tu comprendras, walillahi alhamd, et tu seras sûr, annahu, c'est lui qui mérite l'adoration. Kadhalik min asma'ihi azza wa jalla al-ahad, c'est l'unique. L'unique dans quoi? Dans ses noms, dans ses attributs, et dans l'adoration. Enfin, celui qui connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, ça lui facilitera tout son dîn. Lihada, l'ulama, ils insistent, anna al-mu'minin, ils ont un minimum, min al-ilm, fi hada al-bab, fi bab al-mu'taqad, khasat al-ma yata'allak bil-asma, والصفات. فكونتخ لنون الله سبحانه وتعالى لزاتخيب الله عز وجل صفى منت الإيمان. الإنسان يسكر دو الشرك وقلبه لا يتعلق بغير الله يسكروش بلو أسباب. كذلك son espérance sa crainte c'est الله سبحانه وتعالى لا غير. Et vu qu'à notre époque il y a un gros نقص في هذا الباب tu trouves un نقص dans جميع الأبواب. لماذا؟ لأن هناك نقص في هذا الباب. وذابين رمكة كبعض الناس يسيك cette chose elle est حرام لكن il l'a fait. Tu peux lui citer le délit, il t'écoute ثم ربما il fait la معصيه en face de toi ou juste après. لماذا؟ لأنه il y a un problème في اليقين في هذا الباب. أما celui qui est قوي في هذا الباب qui soit en public ou tout seul chez lui c'est la même chose. Il sait qu'Allah il le voit, il l'entend. Vous avez remarqué que بعض الناس ils arrivent à s'écarter de certains péchés et d'autres non. Vous avez remarqué que كذلك certaines personnes elles arrivent à faire des adorations que d'autres ils n'arrivent pas. C'est pas un problème physique ou une différence physique de force ou d'argent. Non, ça n'a rien à voir. La différence c'est l'iman et التوفيق من الله. فمن أعظم الأسباب c'est d'étudier هذا العلم التوحيد et كذلك العقيدة. قال وكذلك صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها وفي كل شؤونها وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. كذلك si tu connais صفات المخلوقات أي l'être humain مثلا il est faible, il tombe malade, il a été créé à partir de rien, il va goûter à la mort. وربما une petite chose, un insecte peut lui faire du mal. Robama, une toute petite maladie, une grippe, il ne bouge pas pendant des jours. Al-aqil qui analyse هذا, abdan, il accomplit une ibadah pour هذا al-bashar, même si c'est afdal al-bashar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Limada, lianna, ça reste un être humain, et on n'a pas le droit de lui donner un haq autre que haq al-anbiya wa al-rusul. Bel afdaluhum alayhi sallam. Al-sam'u wa al-ta'a wa al-mahabba ila akhir. Amma une ibada, une invocation, ou un sujoud, ou une demande, dua, هذا لا يجوز. Même à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وبعض الضلال من صوفية وروافض القبوريون الخرافيون quand ils entendent مثل هذا الكلام pour eux c'est un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هؤلاء des مجانين. Ils ont perdu leur dinwa wa leur aqli. أن celui qui nous a interdit هذا c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. تقدم معنا الحديث لا يستغاث بي معنا فيه ضعف. كذلك ces hadiths aujourd'hui لا أغني عنكم من الله شيء. Et vous allez voir beaucoup d'autres preuves. قال الشيخ سعدي رحمه الله فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا والله أعلم. هذا c'est la conclusion de tout ce qu'on a vu. Celui qui connaît Awsaf Al-Bari Azza wa Jal et saura anna celui qui mérite l'adoration c'est Allah. Celui qui connaît Dha'af Al-Makhlouq et connaît Haqiqat Al-Makhlouq et ses caractéristiques, هذا il n'adora pas Al-Bashar Abadan ou n'importe quel idole min Al-Makhlouqat. هذا سبب مفيد في براهين التوحيد. ثم بعد ذلك نقرأ إلى سيدنا باب كي غصب. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية في الملائكة ملائكة الله عز وجل. قال العلامة شيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص في مناسبة الباب لكتاب التوحيد فيه بيان حال الملائكة الذي هم أقوى وأعظم من عبد أو من عبد من دون الله. فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يدعون مع الله. الملائكة كما قال الشيخ الفوزان سأقوى وأعظم من عبد من دون الله. بعض المشركين يزعمون الملائكة. والملائكة للزنج سي دي مخلوقات عظيمة وقوية. لكن ça reste des créatures. Et vous allez voir que الأدلة qu'il a cité المؤلف رحمة الله عليه مع قوة الملائكة. قال عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. Ça c'est قول الملائكة أنهم يخافون من الله خشية وخوف. Pourquoi? لأن الله c'est الخالق. هذا سلمون si c'est حال الملائكة أنهم يخافون من الله أنهم يزدغ الله. Pourquoi نحن en tant que بشر on adorait الملائكة? Ça contredit les textes, ça annule l'islam et كذلك ça contredit la raison. قال الشيخ الفوزان ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة. أساسا رد على جميع المشركين أنهم يزادون دي كراتور كي نابروش با الملائكة في القوة والعظمة. مثلا بعضهم يزادون كما قلنا فسق وفجر الضعفاء كسوا لوغ ايتا او لوغ دين اي لي زادون من دون الله. بعضهم يزادون دي بيير بعضهم يزادون دي زانيمو بعضهم يزادور دي زوت مخلوقات دي زعبر إلى آخره. هذا كما قلنا صامت ضعف الدين وضعف عقول هؤلاء. قال شيخ الإسلام في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة quand ils entendent الله سبحانه وتعالى إذا قضى الله الأمر في السماء فضربت بأجنحتها خضعانا لقوله أي من شدة الخوف Quand les malaïka, ils entendent Amrullah, Qawlullah Azza wa Jal, fayakhafoun wa yakhsha'oun. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fayasma'uha mustariqu sam'a, ay min al-jinn. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, fi sama', ba'd al-jinn, ils essayent d'entendre hadha al-kalam. Qala fayasma'uha mustariqu as-sam'a, wa mustariqu sam'a, hakadha ba'duhu fawqa ba'd, ay al-jinn. Ils se mettent l'un sur l'autre pour arriver jusqu'à ce sama et écouter. قال وصفه سفيان بكفه فحرفه وبدد بين أصابعه. Il a fait un signe avec ses mains pour montrer non, ils sont l'un sur l'autre. أي الجن. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. Celui qui est tout au-dessus, أحيانا il arrive à écouter une parole et il la transmet à celui qui est en dessous. Celui qui est en dessous, il la transmet à celui qui est en dessous, à hakada. Hatta yulqiha ala lisan as-sahir ou al-kahin. Hatta, quand ils ont fini de se passer la parole, l'un d'entre eux, il la rapporte au sahir, au sorcier. Qala farubbama adrakahu shihab qabla an yulqiha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Ahyanan, ils n'ont pas le temps de rapporter la parole et ils sont touchés par al-shihab. قال وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ربما إن شوز دفغة إلا ملانج avec son mensonge. ومع هذا تتخو بعض الجهال عياذا بالله يصدقون السحرة. Il leur dit des choses c'est une moquerie, des choses qui ne rentrent pas dans la raison, comme une kadib. Quand il dit une chose de vrai, ils ont réussi à écouter al-jin et lui ont transmis la parole. Et ils rejettent son kalam. C'est le qulub qui est marida. فلهذا قال شيخ الإسلام في المسائل الثامنة عشرة لا 18 قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة أي بمئة كذبة. شيخ الإسلام لاستيكم مسائل في هذا الباب أن كثير من الناس لغ نفس الأكسبت الأبيتو أكسبت الباطل فكيف يتعلقون بواحدة يستكخش إن فيغيتي et ils délaissent les 100 mensonges. Et là, ils atabiront. Wahid anta mathalan. Tous les jours, il te ment. Et kam fitan, combien de problèmes il te fait. Et ahyanan, il te dit une vérité. Est-ce que tu vas continuer à le croire là? Tu vas le délaisser lui et sa vérité. Les mal, allez, son mal, il est plus grand. Hakada as-sihr. Et ça y est, ma'ana, incha'Allah, babun. Fait sihr, on n'a pas besoin de détailler. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Ce deuxième hadith, vous avez remarqué, ressemble au premier, lakin le deuxième il est ضعيف. ضعفه الإمام الألباني كما قال هنا في الحاشية ويغني عنه ما قبله. Vous avez remarqué que c'est la même معنى. Le premier hadith il est في صحيح البخاري et il nous suffit. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته. Vous vous rappelez dans le dors précédent, أو dans ce درس plutôt لكن le bab précédent تقدم معنا أن من براهين التوحيد c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Avec هذه القصة et ce verset on a appris ولله الحمد أن الملائكة. Et vous avez peut-être déjà lu des hadiths qui décrivent certains anges, que ce soit Jibril ou autre. Anna Jibril, alayhi salatu wasalam, sadda al-ufuq. Il a couvert le ciel quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu sous sa vraie forme. Marratan ukhra, il l'a vu, il avait 600 ailes, alayhi salam, Jibril. Fama hadhi al-quwa, c'est un makhlouq et ça reste un makhlouq. Wa khafa min Allah azza wa jal. Hada, ça te montre, et c'est pour ça que Cheikh l'Islam il a cité Had al-Bab huna, sur les anges, ce verset et le hadith, pour te démontrer annahum al-mala'ika la yastahiqquna al-ibada. Fa que dire d'un mort? Il a été enterré ma adri mundu kam, ça fait probablement des siècles. Et tu trouves ba'd an-nas yarhalun, ils voyagent, ils gaspillent des sommes énormes pour lui demander, pour faire tawaf autour de sa tombe. Les anges, ils sont vivants et la force que Allah il leur a donnée et la grandeur, il a créé. Ma'ahada, on n'a pas le droit. Ma'an Allah, il les aime. Ibadun mukramun. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a rapprochés. Ma'ahada, on n'a pas le droit de leur demander. Ma baluka mort, Allahu a'lam bihalih. Et même si elle est à la khair, on n'a pas le droit. Comme on n'a pas le droit d'adorer les anges. Ahada, c'est ça le munasaba. Qala Cheikh Abd al-Rahman, rahmatullah alayhi. التي تضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي. العالم أي المخلوقات. Que ce soit ceux qui vivent dans le ciel ou sur terre. Ils se rabaissent tous. Ils sont tous fuqara par rapport à Allah, Al-Ghani Azza wa Jal. قال ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده. على حال الملائكة أنها تخاف ولا تثبت أفئدتهم أي قلوبهم leur cœur. Ils ont tellement peur d'Allah subhanahu wa ta'ala أنهم ils sont في هذا الحال. Pourquoi? لأن الرب يتكلم عز وجل. قال فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله معترفة بعظمته ومجده خاضعة له خائفة منه فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة أو الحمد أو الثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو. Si tu as compris هذا فإنشاءالله tu comprendras très facilement بإذن الله عز وجل أن celui qui mérite l'adoration c'est Allah سبحانه وتعالى. قال ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. Et ça c'est une règle. وَعُوذُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Autre qu'Allah, qui qu'il soit, quel que soit son rang, fil fadl ou l'ilm, même s'il est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucune part fi هذا الحق, أي l'ibada. لماذا لأن العبادة c'est un حق لله عز وجل وحده. L'adoration de An-Nasara, les chrétiens qui adorent Isa, c'est batil, c'est du shirk. L'adoration de Wa'ad al-Qubouriyin qui adore Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou les saints al-Awliya, c'est batil, c'est du shirk. Al-Yahoud ou ghayruhum min al-Mushrikin, ceux qui adorent le soleil ou certains animaux ou n'importe qui, c'est batil, c'est du shirk. C'est ça al-Khulas. Qala فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى فكما أن الله سبحانه وتعالى possède إلى les attributs parfaits les noms parfaits هكذا il possède le droit في العبادة seul عز وجل personne ne mérite d'être adoré sauf lui عز وجل. قال لا يمكن أن يتصف غيره فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه. هذا سحق pour Allah. On n'a pas d'associé واحد dans ce حق. Même أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم on n'a pas le droit في هذا لا سحق لله عز وجل وحده. أما les autres ou les créatures plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala, l'âme qu'il a élevé qu'à l'anbiya, ou rusul, ou al-malaïka, tu trouveras dans les textes du Coran et de la sunna comment tata'amal ma'ahum. Aïe bima yurdillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de les aimer, de les respecter, de les secourir s'ils sont attaqués, insultés, ila akhiri, nu'alivi fillah, nu'adivi fillah azza wa jal. Amma, au-dessus de hada, et l'adoration, فسباب الهلاك عيدا بالله هذان البابان ils se ressemblent, c'est pour ça qu'on les a cités. Et ces deux bab, on répète ces ibrahim et tawhid, et pour montrer, c'est des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala il mérite seule l'adoration dans deux points. Qui c'est qu'il les répète? هذه البراهين الحقيقة, c'est dans deux choses. Si tu les as compris, inshallah tu comprendras هذا التوحيد. Le premier point, tu en donnes plus vaste. عندما معرفة الخالق s'englobe الربوبيه, s'englobe الاسماء والصفات, s'englobe العبادة. أن الله سبحانه وتعالى, il y a des choses, elles sont réservées que pour lui. Si tu connais ces choses, tu comprendras pourquoi التوحيد est réservé pour Allah عز وجل. Deuxième point, معرفة المخلوق. أحسنت, معرفة المخلوق. Si tu connais l'état des créatures, même le malaïka, ma'a kouwatiha wa azamadiha ila akhiri, ça reste des créatures et c'est Allah qui les a créés. Ils ne peuvent pas donner un bien ou repousser un mal. Illa an yasha Allah azza wa jal. On n'a pas le droit de les adorer. Wa man dounahum, fala shak annahu c'est min babi awla. Hada khulasat hadain al-babain al-muhimain, fa révisez-les. Et on a essayé de simplifier le plus possible. والله المستعان نكتفي بهذا القدر ونقص على notre deuxième درس